إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لعلنا في هذه الليلة نختم هذا الكتاب، كتاب شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من أصول اعتقاد أهل السنة. ويوم الأربعاء نعود إن شاء الله إلى مواصلة درسنا في شرح كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول حفظه الله تعالى الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. قال: ثم هم مع هذه الأصول التي مر ذكرها يتحلون بصفات عظيمة هي من مكملات العقيدة، ومن أعظم هذه الصفات أولا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، عملا بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: وقلنا على ما توجبه الشريعة، خلافا للمعتزلة الذين يخرجون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما توجبه الشريعة، فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الكفر، فأهل السنة والجماعة يرون مناصحتهم في ذلك دون الخروج عليهم، وذلك لأجل جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والاختلاف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. نعم. ختم المؤلف وفقه الله تعالى هذه الرسالة الجميلة بخاتمة تتضمن خمسة أمور: الأمر الأول الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، وهذا هو قطب راحة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الطريق إلى ما يجب أن يقوم به كل مسلم، بل وهو طريق النصح والمناصحة بالطرق الشرعية التي سنشير إلى شيء منها. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مقومات الإسلام ومكملاته، ولذلك ذم الله اليهود لكونهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ووصف الله المؤمنين بقوله: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو قوام الدعوة إلى الله وقطب رحاها. ويكون هذا الأمر معروفا والنهي عن المنكر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تخالف هدي الكتاب والسنة. فإن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالطرق الشرعية التي لا تحدث منكرا أكبر من المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الإمام بسبب معصية ارتكبها ولو لم تبلغ حد الكفر، أو حتى ولو من وجهة نظرهم هم أنها معصية، كما فعلوا مع عثمان وعلي رضي الله عنهما. وهذا من باب المناصحة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا كانت النصيحة لذي سلطان فإنه ينبغي عدم بدائها علانية، بل تأخذه تخلو به سرا وتنصحه، كما ثبت ذلك من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يبدي نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، فليخلو به ولينصحه فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. فلذلك فإن هذا من أهم المقومات ومن أهم الواجبات التي تجب العناية بها وفق الضوابط الشرعية. ومن القواعد في هذا الباب أن تغيير المنكر بطريقة تؤدي إلى منكر مساوي أو أكثر يكون منكرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. قول المؤلف: خلافا، قلنا على ما تجب الشريعة خلاف المعتزلة، ليس الأصوب أن نقول خلافا للخوارج؟ لا، لأن المعتزلة يعني توجيه المؤلف رحمه وفقه الله له وجه، لأن الخوارج لا يسمونه الأمر المعروف عن المنكر الخروج، وإن لكنه هو فعلهم، لكن المعتزلة جعلوه أحد الأصول الإيش؟ خمسة. الخمسة عندهم. فهذا وجهة نظري الشيخ حفظه الله. نعم. قال ثانيا: ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجماعة، خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة. إقامة صلاة الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام، ومن تركها فهو مبتدع، بل يناله الوعيد الشديد الثابت في الآيات والأحاديث النبوية. ففي حق الجمعة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويقول صلى الله عليه وسلم، قل النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو لا يخالفن الله بين قلوبهم. والجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، والصلاة تقام في جماعة. ويقول صلى الله ويقول تبارك وتعالى: فإن خفتم وأقيموا الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلاة الجماعة لا تسقط حتى في حال الخوف. ولذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم وجاه العدو صلاة الخوف بصفتها المعروفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد قال السلف: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وكان يؤتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة بالرجل يهادى بين الرجلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه رجل أعمى وأخبره أنه ليس له قائد يقوده، والمدينة كثيرة الدواب والهوام، فهل لي من رخصة؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فقل لي بربك بأي كتاب أو بأية سنة يرى البعض أنها مجرد سنة، وبأي كتاب أم بأية سنة يرخص البعض في ترك صلاة الجماعة، بل ربما نسب نفسه إلى العلم وأفتى بجواز ترك صلاة الجماعة كما أفتى بذلك بعض المفتونين المرضى في مواقعهم المشبوهة. فعلينا أن نحذر من ذلك، وترك الجماعة من علامات المنافقين. نعم، تفضل. قال ثالثا: ومن صفاتهم قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه المسألة مسألة المناصحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الحديث: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وذكر منها: والنصيحة لمن ولاه الله أمركم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: وإذا نصحك، من ضمن الوصايا الست، حق المسلم على المسلم ست. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصحه. والمقصود أنك تنصحه فيما يحتاج إلى نصيحة حتى ولو لم يستنصحك، فعلينا أن نقوم بهذه النصيحة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فالنصيحة لله تبارك وتعالى هي الإيمان به وإثبات والإقرار بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل به على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وتدبره وتأمله وتطبيق أحكامه والوقوف عند حدوده. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتصديقه فيما أخبر به. والنصيحة لأئمة المسلمين على الوجه الذي ذكرته في قبل قليل. ونصيحة العامة، عامة المسلمين، تبذل لهم النصيحة وتحب لهم ما تحبه لنفسك، وتبذل النصيحة بالطرق الشرعية لا تلجأ إلى الفضيحة، وإنما عليك أن تنصح أخاك بطريقة لا تفضحه، وأما إلا من خرج عن المألوف فخرج عن الخير وانهمك في البدع والضلالات ولم يرجع بعد النصيحة، فلا بأس أن يبين حاله بقصد التحذير منه ودرء خطره. فعلينا أن نقوم بهذا الأمر، ولو قمنا به جميعا لسهل. نعم. قال: خامس الصفات الحميدة التي هي من مكملات العقيدة. خامس ولا رابع؟ لا، خامس. طيب. خامس الصفات الحميدة التي هي من مكملات العقيدة عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس، عملا بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والحديث عند أصحاب السنن. قال: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الخصلة التي ختم بها المصنف وفقه الله تتعلق بالتحلي بالأخلاق الفاضلة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فعلينا أن نتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والعفة والصبر والتعفف وطول النفس وعدم العجلة وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله، والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله من الأعمال الطيبة ومن أعمال البر ومن بر الوالدين ومن العناية بابن السبيل وما ذكره في آية الحقوق العشرة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وفقه الله تعالى ورحمنا وإياه وجميع المسلمين. وكذلك التحلي بالحلم والأناة والتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة في هذا الباب. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت هي القرآن، كما لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يقف عند حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يعطله ولا يمثله ولا يخجله ولا يشبهه ولا يقع في شيء يخالف شرعه صلى الله سبحانه وتعالى أو ما بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يوم الأحد كما قلت لكم يوم الأربعاء نعود لاستئناف دروسنا في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: قبل قليل قتل، يقول باب الثقافة والسياسة، قتل ما يعرف بداعش، قتل بعض اليابانيين وإن كانوا كفارا، يقول: ما توجيهكم لنا نحن اليابانيين، الأخ من اليابان؟ الحمد لله، عندنا إخوة مسلمون من اليابان في الجامعة الإسلامية وفي بعض الشركات، فحياهم الله ووفقنا وإياهم لكل خير، اليابانيين المسلمين. أقول إن هذا العمل الذي تقوم به الخوارج، فئات الخوارج من داعش أو النصرة أو غيرها من الفئات الضالة المنحرفة عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اختطوا لهم منهجا تكفيريا يوالون ويعادون عليه، فيقتلون المسلمين والذميين والمعاهدين ويفسدون في الأرض فسادا عريضا، وشغلوا المسلمين حتى عن اليهود وحتى عن المسجد الأقصى، شغلوا المسلمين بأنفسهم وفتنوهم وشوهوا سمعة الإسلام، ووقفت الدعوة الإسلامية منذ ما يسمى بالحادي عشر من سبتمبر وإلى يومنا هذا، حيث كنا نجوب الأرض عرضا وطولا حتى في البلاد غير المسلمة وندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. كل هذا قد توقف بسبب أعمال هؤلاء الخوارج المرضى الذين ليس لهم مرشد يرشدهم ولا شيخ يوجههم إلا ما يوجهون به أنفسهم، بعد أن بعدوا عن صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما ماذا تفعلون أنتم أيها الإخوة اليابانيون، فأنا لوجهة نظر أن تبينوا لأهل اليابان أن هذا العمل ليس من الإسلام وليس من الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الشيطان وجهاد في سبيل إبليس وجهاد في سبيل خدمة اليهود والنصارى. ولعل بين هؤلاء الدواعش ومن نهج نهجهم عددا من المندسين ممن يخطط لهم، ممن يظهر الإسلام وهو على غير ذلك. فهذا العمل هو الذي صد عن سبيل الله وصد عن الإسلام، وعلماؤنا قد بينوا مرة تلو المرة فساد هذا المنهج، وبعده عن منهج السلف الصالح، وبعده عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن فصلت القول في هذه المسائل تفصيلا طويلا، فارجعوا إليه في أشرطته، ولعل أخي أحمد يستعرض، الشيخ أحمد يستعرض أو يعرض لكم الأماكن التي فصل فيها التحذير من هذا المنهج الفاسد الذين مؤسسهم الأول اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصافهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى عكسه وليس إلى فوقه. وفي الحقيقة أن هذا الأمر في غاية الخطورة، وهذه الأيام المسلمون يتعرضون لحملة شرسة من هؤلاء ومن الكفار بسبب تصرفات هؤلاء، بل والمسلمون الذين في أوروبا واليابان وأمريكا الآن يتعرضون لأذى بسبب حماقات هؤلاء الخوارج الداعشيين أو النصرتيين أو من ينهج نهجهم ممن يكفرون المسلمين وممن خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة. فعليهم من الله ما يستحقون، ونسأل الله أن يقي المسلمين شرهم، إنهم صاروا غصة في حلوق المسلمين، شوكة، إنهم صدوا عن سبيل الله وصدوا عن الجهاد في سبيل الله، وأظهروا الجهاد على غير مبادئه الشرعية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو باق إلى قيام الساعة متى وجدت شروطه وضوابطه. وقد سبق أن فصلت القول في ضوابط الجهاد في غير ما مناسبة. نعم، أحسن الله إليكم. ما تشيرون إليه من الأشرطة المسجلة والمحفوظة لله الحمد في تسجيلات الحرم النبوي، درس بتاريخ 6/5/33 للهجرة، هذا في شأن الجهاد وما أثير حوله من شبهات في هذا الزمن. وكلمة مباركة بتاريخ 6/8/34 للهجرة عن الجهاد عموما وعن الجهاد في سوريا خصوصا. وهناك شريط بتاريخ 11/2/36 للهجرة عن حال داعش والنصرة وأضرابه. نعم. إخواني، بإمكانكم أن تحصلوا عليها عن طريق الاتصال بالمسؤولين عن التوجيه والتدريس في المسجد النبوي. نعم، أسأل الله إليكم. يقول السائل: هل جميع العبادات تضاعف أكثر من 1000 كالصلوات في المسجد النبوي؟ لا نجد دليلا يخص أي عبادة غير الصلاة، إلا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة نرجو أن يكون فيه خير كثير. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في مدينة رسوله صلى الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: من استطاع أن يموت في المدينة فليموت بها، ولو أن يعض على ولو أن يأكل من عضاتها، يعني من شجرها، وغير ذلك من الترغيب في سكن المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الإيمان ليأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. نرجو أن يبارك حتى في العبادات الأخرى، وليس عندنا دليل على المضاعفة كما هو حال الصلاة، لكن أقول إن من يعني جاء إلى المدينة بنية الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد فيه فإنه يرجى له خير كثير. نعم. يقول: هل يشرع للمرأة المعتمرة أو الزائرة أو المقيمة في المدينة زيارة شهداء أحد والبقيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء، فلا يجوز لهن في أصح أقوال أهل العلم زيارة القبور، لا سيما وقد لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرى أن يكتفين بالصلاة في المسجد ينلن خيرا كثيرا، وتضاعف لهم الصلاة بخير من 1000 صلاة فيما سواه. هذا هو أرجح الأقوال، ولا حجة قوية عند من يرخص في ذلك. يقول السائل: هل يجوز بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن نفسي وعن والدي في نفس العمرة؟ أجمع بين نفسي وعن... أولا، تعتمر عن نفسك هذه فريضة عليك، ولا تشرك معك أحدا في هذه العمرة. وثانيا، إذا كنت قد أديت فريضة العمرة بإمكانك أن تعتمر عن أبيك في حال أو والدتك أو أقربائك في حالتين: الحالة الأولى كونهما أو أحدهما ميتا أو أحدهما ميتا، والثاني إذا كان مقعدين على السرير ولا يستطيعان الذهاب إلى الحج أو العمرة، تحج عنهما وتعتمر. نعم. يسأل: هل الحجامة تدخل في الرقية؟ بحيث إن طلبها لا تدخل في الرقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. طلبها لا يعارض التوكل؟ لا يعارض التوكل إن شاء الله. نعم. يقول يذكر بأن أخاه جمع ماله من مختلط حرام وحلال، فيه حرام وفيه حلال، هل له استقبال الزكاة منه؟ لعلها تقبل فيما فيه فيما كان حلالا ولا تصح فيما كان حراما، لأن الأموال الربوية أو غيرها من المحرمات لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وكذلك أموال الرشوة أو أموال المخدرات أو الأموال التي تنتج من بيع ما حرم الله مثل أبواق الغناء والمزامير وأشرطة الغناء وأشرطة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو نحو ذلك، والكتب الفاسدة، كل هذه لا يجوز بحال من الأحوال أن تباع ولا أن تشترى، وآلات اللهو والطرب والدخان ومخدرات وغيرها من المحرمات. فإن كان المال متميزا فيخرج يعني زكاته من هذا المال المتميز، وأما غيره فإنه يتخلص من فوائده بنية التخلص لا بنية التصدق به أو إنفاقه على عياله. نعم. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه لما تزوج الزوجة الثانية قامت عليه الزوجة الأولى فلم يقدر على الحال فطلق الثانية، يقول ثم تبين أنها حامل، السؤال هل يقع طلاقه أم يجب علي أرجعها ما دام أنها حامل؟ أولا يا أخي الكريم، الذي لا يجد في نفسه القدرة على التزام شروط التعدد شرط التعدد فعليه ألا يعدد، ولي كلام مفصل في هذه المسألة لكن نريد الاختصار حتى نجيب الإخوة. فالتعدد لمن قدر عليه ماديا ومعنويا وعزم على تطبيق الشرع الشرط الشرعي في هذه، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فمن وجد في نفسه القدرة فعليه أن يجتهد في التعدد ويكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المكاثرة وقال إني مباه بكم الأمم يوم القيامة، وبنات المسلمين وبيوت المسلمين مملوءة بالعوانس، فعليك أن تسهم في إعفافهن إن وجدت في نفسك القدرة على ذلك، وامتثالا لأمر الله عز وجل الذي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن إن خفت ألا تعدل فواحدة. وأما الزوجة الأولى ليس لها دخل في أن تعترض عليك، ليس لها حق الاعتراض عليك، لكن أنت تفقد نفسك وحاول أن تنظر في وضعك أنت، هل لديك القدرة على تنفيذ هذا الشرط أم لا. أما المرأة الأولى لا يجوز أن تتدخل في طلب طلاق ضرتها فإنها آثمة بذلك، وليس لك أنت أن تطيعها في ذلك. أما مسألة وقوع الطلاق وعدم وقوعه فلا شك أن طلاق الحامل يقع، لكن ينظر إن كان طلاقا رجعيا، ويراجع فيه العلماء الذين يفتون في الطلاق، إن كان طلاقا رجعيا فله أن يراجعها قبل وضع الحمل، وإن كان طلاقا بائنا فليس له حق مراجعتها ولا الزواج منها إلا بعد زوج آخر. والطلاق الرجعي هو إذا كان طلقة أو طلقتين، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا سبيل له عليها إلا بعد زواج صحيح يحصل فيه دخول ثم يحصل طلاق بعد ذلك. نعم. يقول وفقه الله بأنه قادم على زواج، فهل هناك من كتب تنصحون بقراءتها للاستفادة؟ اقرأ الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا، وكذلك تفسير الآيات الكريمة الواردة في مسألة حسن العشرة، وعليك قبل ذلك الاختيار الطيب، اختيار البيت الطيب واختيار الودود الولود، عليكم الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وكذلك تختار ذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، وتجتهد في هذا، ثم أنت تجتهد في عدم الإسراف والتبذير في الولائم وتتفق مع أهل العروس في هذا الباب، وتجتهد فيما يقربك إلى الله من القيام بحقوقها إذا تم الأمر، وكذلك يعني أقترح عليك أن تقرأ كتاب آداب الزفاف للشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وغيره من الكتب النافعة. ونسأل الله أن يبارك لكما وفيكما وأن يجمع بينكما في خير. نعم. اليوم الأسئلة تكثر عن زيادة المسلمين ولله الحمد. يقول ذكرتم يا شيخنا بأن سابقا في الدروس السابقة بأن استئذان الزوجة الأولى لا يجب. يقول يذكر بأنه لن توافق له امرأة ثانية. نعم. ما دام متزوجة، هل تجوز الحيلة في هذا الباب؟ الكذب لا يجوز، تأخذها على بصيرة، تخبر الزوجة الثانية بأنك متزوج وإياك أن تكذب عليها. لكن الزوجة الأولى بإمكانك أن تكتب أمرك حتى يعني يمكن أن تهيئها بتلميح والتعريض وما إلى ذلك، لكن بإمكانك أن تكتم إذا خشيت أنها تحدث لك مشكلة حتى تعقد، فإذا عقدت فاذهب وأخبرها بلطف وأحسن إليها وتلطف معها ويعني أهدي إليها بما يعني يلين قلبها ويجعلها لا تعارضك ولا يعني تؤذيك. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الدعاء بقوله اللهم إني لا أسألك رد القضاء إنما أسألك العفو فيه. والله ما المسلم يدعو بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القضاء لا يعترض عليه، ولا سواء سألته ولم تسأله لا قيمة لسؤالك إياه، فلكن بإمكانك أن تدعو أن يلطف الله بك وأن يحفظك وأن يغفر لك، وأن اختر الأدعية الثابتة، ارجع إلى كتب السنة المشتملة على الأدعية النبوية ولا سيما ما فيها من جوامع الكلم. نعم. يسأل عن عمل المعتمر الذي قدم لأجل العمرة، يقول في فضاء ماذا فيه فراغ؟ في فراغ كثير في مكة ولا في المدينة؟ إذا كان في المدينة كيف يقضي وقته؟ في المدينة يكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضيع وقته في التنقل بين بعض المزارات التي لا أصل لها مثل بعض الجبال وبعض الغيران ونحو ذلك. وإذا كان يقصد مكة أيضا يقضي وقته في الصلاة والطواف. الطواف يعني يمكن أن تتنفل به، يمكن أن تطوف ما بين الفينة والأخرى، لكن لابد أن تكون سبعة أشواط كالطواف الواجب. نعم. السؤال الأخير. نعم. يسأل عن حكم الصلاة على الكرسي لمن عنده عجز في الركبتين. لا يقول أشتاق للسجود لكني لا أستطيع، هل فعلي هذا الحمد حرام؟ لله، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولعل بعضكم يلاحظني في السنن أنني أصلي على الكرسي، هذا لألم عندي في الركبة وأمور أخرى، لكن يعني الفريضة الواحد يتحامل على نفسه بقدر ما يستطيع، لكن لا إذا كان لا يستطيع مرة عليه أن يتق الله ما استطاع، فيعني يجلس على الكرسي ويومي في الركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، يكون السجود أخفض من الركوع. فإن كان يعني يستطيع لكن فيه مشقة يسيرة، مشقة ليست بالقوية، يمكن يصلي النوافل على الكرسي والفرائض يحاول أن يقف. أما إن كان ذلك يشق عليه في الحالين فاتقوا الله ما استطعتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمضطجعا. وإلى درسنا يوم الأربعاء القادم، استودعكم الله إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.